التفضيل يرفع الضمير. إذا عرفنا المثل الأولى أنه لا ينصب المفعول مطلقا، ليس الاسم التفضيل معنا مفعول به، وهذا المنصوب الذي نراه بعد اسم التفضيل نقول هو مفعول بفعل مقدر أم باسم التفضيل؟ بفعل مقدر. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، تقول زيد أفضل من عمر، أي أفضل هو من عمر، فيكون في أفضل منه مستتر هذا على زيد. وهو وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع فيه خلاف بين الأعراب؟ يرفع المظهر باتفاق أم لا؟ زيد أفضل من عمر، أي أفضل هو من عمر، لكن هل يرفع اسم الظاهر؟ زيد أفضل أبوه من عمر، أفضل أبوه من عمر، أبوه يكون مرفوعا ما لا مرفوع في التفضيل. قال فبعضهم يرفع به مطلقا فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه. طيب فتكسر أفضل بالفتحة، ما معنى هذا اللغز؟ فتكسر أفضل بالفتحة سد، نعم ممنوع من الصرف أفضل، لماذا ممنوع من الصرف؟ أكمل ها؟ الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل، نقول مررت برجل أفضل، وصفت الرجل بأنه ماذا؟ بأنه أفضل منه أبوه، على أنه صفة لرجل، وترفع الأب على الفاعلية، الفاعل ماذا؟ فاعل ماذا؟ اسم التفضيل، وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل، نقول مررت برجل أفضل منه أبوه، على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، أي تقدير مررت برجل أبوه أفضل منه، هكذا. وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد، ضمير مستتر عائد عليه، نقول هذا واضح إن شاء الله. طيب، ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. ما هي مسألة الكحال؟ هذا المثل المشهورة عند النحاة في كتب النحو، وضابطها ضابط مسألة الكحل أن يكون في الكلام نفي ما من أيام العمل الصالح فيه، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. هذا المثال دليل على مسألة الكحل، نعم من الحديث. مثال ذلك قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الحر منه في عين زيد. انظروا، قال أن يكون في الكلام نفي، أين النفي؟ ما بعده اسم جنس رجل، طيب موصوف باسم التفضيل رجلا أحسن، بعده اسم مفضل وهو الكحل، اسم مفضل على نفسه باعتبارين، يعني الكحل في عين زيد أحسن منه في عين غيره، الكحل تفضل الكحل على كحل، هو نفس الكحل لكن تفضله على نفسه باعتبارين، كونه في عين زيد أفضل منه في عين من؟ في عين بكر أو في عين غيره. قال بعده اسم مفضل على نفسه، فضلت كحلا على كحل أم لا؟ لماذا؟ لأن التفضيل صار في سبب الخارجي، يعني تفضيل الكحل في عين زيد ليس لذات الكحل، إنما نفس الكحل، وإنما بما أنه في عين من؟ في عينه. إذا اكتسب الكحل في المرة الأولى الفضل من من اكتسب؟ ها؟ من زيد، كونه في عين من؟ في عين زيد. ونقول العلم ما رأيت رجلا أو إنسانا أحسن له العلم منه في صاحب الهدي الحسن أو صاحب الخلق الحسن. لماذا؟ لأن العلم فضلنا علم على علم، العلم عند صاحب الأخلاق الفاضلة أحسن من العلم عند من؟ عند الأخلاق السيئة، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا، وما رأيت رجلا أحسن في وجهه اللحية منه في وجه من؟ السلف الملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ترى ماذا؟ الرافض الملتحين أو الصوفية الملتحين تقبح، يعني ترى اللحاة قبيحة أم لا؟ بسبب ماذا؟ بسبب سوء تفرقهم وفساد عقيدتهم. إذا تفضل شيئا على نفسه لكن بكم اعتبار؟ باعتبارين. ومثال ذلك قوله ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. نعم، كيف التقدير؟ الكحل باعتبار كونه في عين زيد أفضل من الكحل باعتبار كونه في عين غيره. مفهوم؟ طيب هذا مسألة الكحل. طيب ما لماذا ذكر مسألة الكحل؟ في مسألة الكحل اسم التفضيل يرفع اسم الظاهرة. قلنا الراجح أو الأغلب أن اسم التفضيل لا يرفع الاسم الظاهر، وإنما يرفع ضميرا، زيد أفضل من عمر، أي أفضل هو من عمر. لكن متى يرفع الاسم الظاهر بالاتفاق؟ في مسألة الكحل فقط. أين المرفوع؟ رجل، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. الكحل فاعل أحسن، الكحل فاعل ماذا؟ فاعل أحسن. والكحل ضمير الاسم ظاهر، اسم ظاهر. وقول الشاعر ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن السنان. ما معنى هذا؟ يعني البذل باعتبار كونه محبوبا إلى ابن السنان أفضل منه باعتبار كونه محبوبا إلى غيره. نعم. وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، يعني في مسألة الكحل قلنا أن يكون في الكلام نفي، نقول وكذلك إذا كان في الكلام استفهام، وكذلك إذا كان في الكلام نفي، نفي أو نهي أو الاستفهام. كقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل مثل في عين زيد؟ هل مكان ما أو نهي؟ لا يكون أحد أحب إليه الخير منه إليك، لا يكون أحد أحب إليه الخير منه إليك. ما معنى هذا؟ أدري لكن تحليل نحوي ولا كلام صحيح. لا، كيف نقول باعتبارين؟ الآن أين الاسم المفضل على نفسه باعتبارين أو كذا؟ يعني كيف تفضل باعتبارين على نفسه؟ خلاص، الخير يا أخي باعتبار كونه محبوبا إليك خير منه باعتبار كونه محبوبا إلى غيرك، فليكن خيرا منه باعتبار كونه محبوبا إلى غيرك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أو معناه اسم المفعول. عرفتم يا أخي؟ هذا هو النعت. لابد أن يكون أحد المصطفات الوصفية للمصطفات الفعلية. طيب، قال والمؤول به أو المؤول بالمشتق قد لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مشبه ولا اسم تفضيل. ومع هذا النعت، جاءني رجل بغدادي، رجل بغدادي، أنت طالب عراقي. طيب، أنت طالب مبتدأ وخبر، عراقي صفة لماذا؟ صفة لطالب الله. طيب يا أخي، انظروا إلى الصفة. هذا الصفة اسم فاعل عراقي، عراقي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشفعة، اسم تفضيل. لا، إذن هل مشتق؟ لا، لكن منسوب. عراقي منسوب أم لا؟ منسوب إلى العراق. نعم، إذن يؤول بماذا؟ يؤول بالمشتق. جاءني الرجل الذي حفظ القرآن. الذي حفظ القرآن، ما إعراب الذي حفظ القرآن؟ صفة لماذا؟ نعم، لرجل. طيب يا أخي، فهل الذي حفظ القرآن مشتق؟ يؤول بالمشتق. نعم، جاءني الرجل هذا، جاءني الرجل هذا، هذا صفة لماذا؟ للرجل. طيب يا أخي، ومنهم من يقول بدل. فهذا الوقت يا أخي أو النعت هنا المشتق؟ لا، قالوا يؤول بالمشتق، لذا اضطر إلى معنى أن يقول هو التابع المشتق أو المؤول به. هم اقرأ يا أخي، فإنها لا تكون أي شيء بقية التوابع. نعم، على سواء أن يقول بالتوفيق جاء القوم أجمعون وجاء عليهم زيد، وفي البيان والبدن جاء عليهم أبو عبد الله، وفي عصر النسق جاء عليهم عمرو، سائر أمثلتها. التوكيد جاء القوم أجمعون، هذا التوكيد معنوي أم لفظي؟ معنوي. أجمعون توكيد. هل كلمة أجمعون صفة مشتقة؟ لا. وصف لماذا؟ للقوم، تأكيد للقوم. فهل التوكيد هنا مشتق؟ لا. جاء زيد، زيد توكيد لفظي، زيد الثاني توكيد لزيد الأول، فهل مشتق؟ إذا التوكيد بنوعيه المعنوي واللفظي ليس بمشتق بل جامد. وعطف البيان وكذلك البدل، جاء زيد، من هو زيد؟ أبو عبد الله. طيب، فسواء جعلت أعرفت أبا عبد الله بدلا أو عطف بيان، هل أبو عبد الله مشتق؟ ليس مشتق. وانظر إلى عطف النسق، جاء زيد وعمر، هل عمر مشتق؟ لا. إذا جميع التوابع لا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ مستقرة. لا، نقول لا يشترط فيها أن تكون مستقرة. ولا إذا جاء مستقرة ممكن أم لا؟ لا. إذا مثلا جاءني العالم والعاقل، العالم والعاقل عطف أم لا؟ جاءني الرجل العالم والعاقل عطف أم لا؟ مع كوني عطف مستقرة أم لا؟ إذا يأتي مستقر، لكن لا يشترط في التوابع ما عدا النعت، لا يشترط ماذا؟ الاتفاق، لا يشترط الاتفاق، لكن إذا جاء مستقر هناك مانع؟ لا يمنع. طيب، أما في النعت فلا يكون النعت نعتا إلا إذا كان مستقرا أو مؤولا بماذا؟ بالمشتق. طيب يا أخي، قال ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مستقرا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل. الأول نعت والثاني توكيد لفظي، فلهذا أخذته بقول المباين للفظ فعله، المباين للفظ فعله، يعني بقوله المشتق أو المؤول به أخرج ماذا؟ بقية التوابع. بقوله التابع المشتق أو المؤول به أخرج ماذا؟ أخرج بقية التوابع. في التعريف لما قال النعت هو التابع المشتق فأخرج ماذا؟ بقية التوابع، لأن بقية التوابع لا تأتي مشتقة أم لا يشترط الاتفاق؟ لا يشترط فيها الاتفاق. لكن في قولنا جاء زيد الفاضل الفاضل، هذا من لفظ ماذا؟ يعني التوكيد الفاضل من لفظ المؤكد أم لا؟ من لفظ المؤكد، من لفظ متبوعه طبعا عايز نرجع. طيب لذا أخرجه في ماذا؟ في التعريف. فقال المباين للفظ مدلوع. حتى لا يقول أحد يدخل في تعريفك هذا التوكيد المشتق. التوكيد اللفظي جاء زيد الفاضل الفاضل. طيب هذا التوكيد أم نعش الفاضل الثاني توكيد ها؟ وأنه مشتق أم لا مشتق. لكن هل مباين لمتبوعه؟ غير مباين. بينما الصفة أو النعت يكون مباينا مخالفا لماذا؟ أي من غير جنس متبوعه. وقل جاءني زيد الفاضل. زيد الفاضل هل الفاضل مثل زيد نفس اللفظ؟ لا. طيب فبقوله المباين للفظ متبوعه أخرج ماذا؟ توكيد اللفظ. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، قد يكون التابع المشتق غير نعت. مثال ذلك في البيان والبدل قوله قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق. طيب الآن الصديق بيان أخذ بيان لأبو بكر أم لا؟ من هو أبو بكر؟ الصديق أخذ بيان لأبو بكر. وقال عمر الفاروق، قال عمر من هو عمر الفاروق؟ جعلته بدلا أو جعلته ماذا؟ عطف بياني. طيب يا أخي وفي عطف النسب رأيت كاتبا وشاعرا مشتقا لا مشتق. قلت الصديق والفاروق وإن كان مشتقين إلا أنهما صار نقمين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. وشاعرا في المثال المذكور النعت حذف منعوته. رأيت كاتبا وشاعرا يقول ماذا؟ شاعرا ليس ب صفة، ليس بمعنى بمعطوف على كاتبا، وإنما موصوف صفة لموصوف مقدر. تقديره ماذا؟ قال وذلك المنعوت هو المعطوف. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، نعم إنما هو صفة للمفعول. والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. نعم أول أم لا؟ أول. لكن أفضل من هذا أن يقال لا يشترط الالتقاء، أما إذا جاء مشتقا فلا معنى. في بقية التوابع نقول لا يشترط معنى الالتقاء، أما إذا جاء مشتقا فلا معنى. لكن في النعت يشترط معنى الالتقاء، لا يكون النعت لا يأتي إلا مشتقا أو معنى أو مؤولا بالمشتق. عندي حاشية يا أخوة نافعة أقرأها لكم، ما أدري موجودة عندكم أم لا. قال قول والمباين للفظ المتبوع أخرج به التوكيد اللفظي. والمشتق موجود عندكم حاشي على المتن على قول المباين للفظ المتبوع. نعم رقم ثلاثة قول والمباين للفظ المتبوع موجودة. نعم والمشتق ما دل على حدث وصاحبه باسم الفاعل واسم الفاعل واسم الفاعل والتفضيل وصفة المشبعة واسم مفعوله. نعم عندكم كسم الفعل كسم المفعول يا أخوة، كسم المفعول واسم الفاعل والتفضيل وصفة المشبعة. نعم والمؤول به عرفنا المشتق. أما المؤول به ما أقيم مقامه من الأسماء العارية عن الاشتقاق كسم الإشارة. جاءني رجل، جاءني الرجل هذا اسم الإشارة. درست الطلاب هؤلاء درست الطلاب هؤلاء. طيب هؤلاء ماذا؟ على من يقول انه نعت لي الطلاب. نعم وذي بمعنى صاحب. جاءني رجل ذو مال. رجل ذو مال، ذو ماذا؟ ما اعرابه؟ صفه او نعت لي رجل. طيب فهل النعت هنا مشتق؟ لا، لكن مؤول بالمشتق. متى يؤول النعت بالمشتق؟ النعت الجامد متى يؤول بالمشتق؟ اذا كان اسم الاشاره فيه او ذو بمعنى صاحب او المنسوب. نعم مثال ان هذا لا عندكم ماذا؟ كاني هذا صحيح. كاني هذا يعني وصف نفسك اي الحاضر. ورجل ذو مال، ذو مال اي ماذا؟ صاحب مال. صاحب مشتق ام لا؟ يقول جاءني الرجل هذا اي هذا الحاضر. الحاضر يؤول بالحاضر مشتق ام لا؟ مشتق. جاءني رجل ذو مال اي صاحب مال، صاحب صفه مشتق ام لا؟ مشتق. ورجل دمشقي أي منسوب إلى دمشق، منسوب مشتق أم لا؟ لأنه اسم مفعول. نعم. ومن المؤول به الجملة الخبرية في نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الجمل بعد نكرات صفات، واتقوا يوما، نعم، ثم وصف اليوم بماذا؟ ترجعون فيه إلى الله. وقوله ولقد أمر على النعيم يسبني، أي وهو يسبني. طيب يا أخي، نعم. وكذا المصدر الملتزم إفراده وتذكيره في نفي مراتب رجل عدل عند الكوفيين وذي عدل عند البصريين. الشاهد ماذا؟ ما هو النحت المؤول بالمشتق من إشارة ذو بمعنى صاحب، المنسوب، الجملة الخبرية، والمصدر الذي يلزم الإفراد والتذكير. مرات برسم عدل أي عادل. العدل المصدر مستقى يا أخي حبيب؟ المصدر مستقى؟ لا، وإنما المستقات مستقى من المصادر، فالمصدر ليس لمشتق. لكن عدل بمعنى ماذا؟ فلان عدل، أي بمعنى ماذا؟ عادل، ثقة عدل. عدل بمعنى ماذا؟ بمعنى عادل. فعادل وصف مشتق أم لا؟ وصف مشتق. مفهوم الكلام؟ طيب، ما هي النعوت المؤولة بالمستحق؟ منسوب، الجملة الخبرية، المصدر، المفرد المذكر. طيب، ائتي به، كيف تؤول؟ قلنا هذه ليست مستحقة لكن تؤول بالمستحق. اسم الإشارة، كيف تؤول بالمستحق؟ جاء الرجل هذا أي هذا الحاضر، حاضر فعلا لا فعلا. طيب، جاءني رجل ذو مال أي صاحب مال، صاحب اسم ماذا؟ فعل. جاءني رجل عراقي منسوب اسم مفعول، إذا مستحق. طيب، والجملة هذه قاعدة بعد النكرات ماذا؟ صفات. وجاءني رجل عادل أي عادل، عادل اسم فاعل. واضح يا أخوة؟ إذا الآن نقول النعت هو التابع المستق أو المؤول به. لكن أبا حيان تلميذ ابن مالك، نعم، يرى أنه لا داعي للقول بالاشتقاق النعت المستق أو المؤول بالمستق. لا، عفوا، ليس أبو حيان، نعم، يرجح رأي الجمهور، لكن ابن الحاجب يقول لا داعي لهذا، وإنما إذا رأيت الإثم النعت بعد المنعوت يدل على صفة في المنعوت فهذا هو النعت، سواء كان مستقى أو غير مستقى. إذا قلت جاءني رجل عالم، كلمة عالم دلت أو أظهرت صفة للرجل أم لا؟ فأقول نعم، هنا مستقى. جاءني رجل ذو مال، هذه الكلمة يعني أظهرت صفة من صفات الرجل أم لا؟ إذا نقول نعم، لا حاجة إلى أن نقول ماذا؟ مؤول بالمشتق. ينظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذا وجد في التابع معنى أو صفة للمدفوع فماذا؟ فهو نعم، بدون هذا التكلف والتنطع أن نقول مؤول أو مشتق بالمؤول، مؤول بالمشتق. نعم. طيب، والله أعلم. انتقل أخي، عرفنا تعريف النعت والتابع المستقى والمؤول به، نعم، مباين للفظ مسبوعه. نعم أخي، طبعا. نعم، أي ماذا تقول؟ واحد، نعم، بعد النكرة صفات، بعد المعارف أفضل. نعم، طبعا الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة، بارك الله فيك. الصفة المشبهة تأتي على وزن فاعل، تأتي على وزن فعيل، تأتي على وزن فعل، تأتي على وزن فعال، يعني أوزان كثيرة. لكن لماذا لم ندرس هذه الأوزان؟ لأنها من أخصاص التفصيل، وإنما يعنينا عمل الصفة المشبهة فقط. لا يعدل عدلا وعدالة، عدل منظر، عدل منظر. لكن إذا قصدت يعني أنك تصفه بالعدالة تقول رجل عدل والمراد به ماذا؟ عادل، وإلا منظر. عدل يعدل عدلا وعدالة، يعني بعض الأفعال لها مصدران عدل وعدالة. قتل يقتل قتلا وقتالا ومقاتلة، قتل يقتل قتلا وقتالا. نعم. الله كذلك قاتل قتالا ومقاتلة. نعم. لا عدول، عدول. نعم عدول، أما عدول لا، ليس عدول، عدول. طيب، وفائدة، ما فائدة من عدول؟ كم كريم هو أو مضروب هو. النحو رفع ماذا؟ جاءني رجل فاضل أبوه. فاضل رفع ماذا؟ ما يرفع اسم ضارع. هذا اسم ضارع ضمير مضافا إلى ماذا؟ إلى ضمير راجع إلى المرفوع. لا أردت هذا النعت الحقيقي. هذا ما يسمى بالحقيقي وهذا ما يسمى بالسببي. لماذا؟ النعت الحقيقي يا أخي رجل فاضل. فاضل حقيقة النعت للرجل أم لا؟ نعت للرجل. أما هنا جاء رجل فاضل أبوه، هل حقيقة الفاضل نعت لرجل أم نعت لأبي؟ إذا هذا النعت ليس حقيقي. هذا النعت ليس ماذا؟ ليس حقيقيا، وإنما هو سببي. نعت سببي أي أن النعت نعت سبب المنعوت. وقف السبب ماذا؟ سبب المنعوت. وقف شيئا متعلقا بالمنعوت. ما وقف المنعوت؟